بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام المجيد أبو داود رحمه الله من الروايات تحت هذه الترجمة التي ترجم لها تحت كتاب الصيام في قوله: باب المعتكف يدخل البيت لحاجته. قال أبو داود رحمه الله: باب المعتكف يدخل البيت لحاجته. ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فهو رجلا، وكان يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. كذلك أيضا في رواية أخرى أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون معتكفا في المسجد، فإن رمي رأسه من خلال الحجرة فأغسل رأسه وقال مسدد فأرجله وأنا حاضر. فبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها كان يعتكف في المسجد، وقلنا أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد، أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد، وأن المسجد هو المحل الذي نعتكف فيه كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المسجد. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف كان يدني إلي رأسه، فمعنى ذلك الأمر إذا أخرج الإنسان رأسه من المسجد يبقى على ذلك لا نقول أنه قد خرج من اعتكافه، ولكن حتى لو أخرج بعض البدن رغم أن البعض الباقي ما زال موجودا في المسجد فعند ذلك لا نقول أنه قد قطع الاعتكاف بخروجه من المسجد. وكما تقول أيضا عائشة رضي الله عنها: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان من بول أو غائط أو مشاكل ذلك من الأمور الضرورية للإنسان. ثم ذكر أيضا الرواية التالية، الرواية عن صفية رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيت أزوره، فقالت: أتيت أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معني ليقيمه، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد رضي الله عنه، فمر رجلان من الأنصار فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما: إنها صفية من تحيي. قال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. فبيذكر هنا أيضا الشاهد من الرواية كما أوردها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بمعتكفه حتى يقوم بتوصيل صفية رضي الله عنها إلى مسكنها. إذا صفية بنت حيي رضي الله عنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في اعتكافه فتدور قلنا زيارة هذه المرأة لزوجها، وظلت تتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا قامت تنقلب إلى بيتها قام مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يردها إلى ذلك البيت. قلنا من الممكن الله أتت يعني بمفردها، يعني أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمفردها، وأيضا أن بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت قريبة من المسجد، ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معها حتى يوصلها إلى مسكنها، وبالتالي هذه أيضا عدة ضرورة من الضرورات. إذا كانت الزوجة قد قامت بزيارة زوجها في الاعتكاف فعند ذلك من الممكن أن يقوم بالسير معها حتى يوصلها إلى بيتها ثم يعود على ذلك إلى الاعتكاف، وهذا لا يعد على الاعتكاف، هذا لا يعد قطع للاعتكاف. ففي مسألة قطع الاعتكاف الإنسان لو دخل مرة ثانية هيحتاج إلى تجديد النية، لكن هنا لا يحتاج إلى تجديد النية، فدي أمور نقول وكأنها متصلة كأنه في اعتكافه، وبالتالي لم يقطع الاعتكاف، كأنه لم يقطع الاعتكاف، إذا خرج من اعتكافه لحاجة أو لضرورة فإن عاد لا يحتاج إلى تجديد النية لأنه ما زال في اعتكافه ولم يقطع هذا الاعتكاف بهذه الفعلة. منها كما بيان قيل صفية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حتى يرد صفية رضي الله عنها إلى بيته، فخرج من مسجده حتى يرد صفية رضي الله عنها إلى مسكنها، وهذا لا يعد قطعا للاعتكاف، هذا لا يعد قطعا للاعتكاف، فعدت بذلك ضرورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل وأيضا لما تقول صفية رضي الله عنها فمر رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله. على ذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله لما في تعليق النبي صلى الله عليه وسلم وقال الشيطان يدري الإنسان مجرى الدم فخشيت أن يطري في قلوبكما شيئا أو شرا، قال معناه أنه قاطع عليهما الكفر أو ظن به ظن التهمة، فنظر إلى إعلامهما بمكانها نصيحة لهما. لما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ده من باب الشفقة على أصحابه ومن باب الرحمة بأصحابه، قلنا مخافة أنه هو يرد أو أن الشيطان يسلل ذلك الظن السيء إلى قلوب هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم فيظنون ذلك السوء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعد كفر بالله تبارك وتعالى إن ظنوا ظن التهمة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قلنا فيها بيان لشفقة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك علق وقال ان الشيطان يجري الانسان مجرى الدم. قلنا هي مسائل ممكن تكون احنا نراها بسيطة، يعني هذه مسألة بسيطة، ولكن كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم نقول هناك عدو يتربص بالانسان، يبقى في عدو يتربص بالانسان، وان من الممكن ان الشيطان يقذف ذلك الشر في قلب الانسان، وان ممكن يقذف ذلك الشر في قلب الإنسان، قلنا لأن دي معركة دائمة بيننا وبين الشيطان، إن غفل الإنسان عن هذا العدو فهذا العدو لم يغفل عنك، يعني إحنا ممكن بنغفل كده بعض اللحظات عن الشيطان لكن الشيطان لا يغفل، قلنا في حرب مستمرة مع الإنسان والشيطان يعلم ما هو الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه، يعني ممكن إحنا الإنسان بيغفل عن الهدف اللي بيسعى إلى تحقيقه في بعض الأوقات يغفل لكن الشيطان لا يغفل، فهذا عدو يتربص بالإنسان، والله تبارك وتعالى كما بيّن لنا يعني ماذا أراد الشيطان بالإنسان، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير كما قال وبيّن ربنا سبحانه وتعالى، وقلنا أن الشيطان بيسير في تحقيق ذلك الهدف، فإن كان سن يغفل فالشيطان لم يغفل عن ذلك الأمر، ولذلك بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف ندفع هذه الشبهات، يعني كيف ندفع هذه الشبهات. قلنا على الرغم من الصحابة رضي الله عنهم قالوا سبحان الله رسول الله، يعني كأنهم يقولون يعني هذا أمر مستحيل، هذا أمر مستبعد أن يسيء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول يعني إن كان الإنسان بيظن في نفسه أن هذا من الأمور المستبعدة لكن هذا أيضا لا يمنع أن ننظر إلى الشيطان وإلى عداوة الشيطان وكيف أن الشيطان ممكن يسلل هذا الشر إلى قلبك، يسلل هذا الشر إلى قلبك، ولذلك ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال الشيطان يجري الإنسان مجرى الدم، يعني يجري الإنسان مجرى الدم، زي ما كده الدماء بتجري داخل بدن الإنسان فكذلك أيضا الشيطان، يعني الشيطان يقوم بهذه الوسوسة في صدر الإنسان، يقوم بالوسوسة في صدر الإنسان، على ذلك يبقى إحنا لا نأمن هذا المكر من الشيطان، يبقى لا نأمن هذا المكر من الشيطان، ولأن الشيطان لم يغفل عن قضيته ولا عن هدفه، فلذلك علق وعقب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو شرا، يعني مخافة الشيطان كده نقول هي عبارة عن إلقاء، إلقاء أشياء بسيطة جدا، الإنسان نقول أنت في غفلة يبقى لابد أن احنا نكون في حذر، أن الشيطان دايما عدو يتربص بنا ويحاول إلقاء أمثال هذه الأمور في قلب الإنسان. قلنا لماذا؟ قلنا حرب مستمرة، يعني لابد أن احنا نعلم أن الحرب بيننا وبين الشيطان هذه حرب مستمرة، فكم من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ومن رحمته ومن رأفته بالمؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لهما حتى يسد ذلك المنفذ على الشيطان، يبقى ما فيش نقول يعني أدنى نسبة ممكن تترك لذلك الشيطان، فيش أدنى نسبة ممكن تترك لذلك الشيطان، فقطع ذلك الطريق تماما على الشيطان، وبالتالي نقول الإنسان لابد أن يحافظ على إخواني، يعني الإنسان كده بيسعى في المحافظة على إخواني. نقول والله إزاي ممكن فلان يظن ظن السوء به، نقول على ذلك لا تترك فرصة للشيطان. إحنا هناك نقول من يريد أن يوقع هذه الوقيعة بين المسلمين، الشيطان بيحاول أن تكون الوقيعة بين المسلمين، فعلى ذلك أنا أظن بك الخير وأنت تظن بها الخير، ولكن ممكن تيجي أفعال نقول هذه أفعال لا يأبه لها الإنسان، الإنسان يحقر من شأنها ولكن الشيطان لا يحقر من ذلك الأمر، فعند ذلك تكون الوسوسة وكذلك تكون الشكوك وأمثال هذه الشبهات التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان. يبقى أي سبيل من السبل اللي من الممكن أن تسلم منه الشيطان لابد من قطعه، لأن قلت تقطع ذلك السبيل عن نفسك فقط ولكن أيضا عن إخوانك. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بيّن أن الإنسان لا يكون في موضع شبهات، أن حتى يبرأ لعرضي وديني، عشان ما بيفشي طعن لك في دين الإنسان ولا في عرض الإنسان، يبقى ما تتركش فرصة أبدا للشيطان، قلنا حتى يدفع الآخرين لكي يظنون ذلك الظن السيء أو ظن التهمة في هذا الإنسان كنتيجة لفعل بعض هذه الشبهات. يبقى لابد أن نحن نكون أبعد ما نكون عن الشبهات، قلنا حماية الإنسان لنفسه وحماية أيضا للآخرين، حتى لا ندع الشيطان أو لا ندع الشيطان فرصة حتى يوسوس بهذه الأمور السيئة داخل قلوب المسلمين. فهذه من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا سبحانه قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ترجمة الآية يعني كما نراها في هذه القصة التي تذكرها صفية رضي الله عنها، يبقى كما قال ربنا سبحانه وتعالى في وصف للرسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذه صورة من صور الرأفة وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. ثم يذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله باب آخر وباب المعتكف يعود المريض، هل يا ترى يحق للمعتكف أن يشهد الجنازة هل يحق للمعتكف أن يعود المريض؟ قال باب المعتكف يعود المريض. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه. فقال أبو عيسى قالت إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض وهو معتكف. وذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. تقول عائشة رضي الله عنها السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. قال أبو داود رحمه الله غير عبد الرحمن قال غير عبد الرحمن إسحاق لا يقول فيه قالت السنة. قال أبو داود جعله قول عائشة، يبقى قالت السنة على المعتكف، الكلمة السنة ده من قول عائشة رضي الله عنها، أي يعني معنى كلام ده كأنها فتوى من عائشة رضي الله عنها. احنا طبعا لما قلنا ان الصحابية لو قال من السنة يبقى معنى الكلام ده ليه حكم الرفع، لان الصحابة رضي الله عنهم لا يفتئتون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لما قالت من السنة قال ده كانت فتوى من عائشة رضي الله عنها وكانها لا تقصد رفع ذلك الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أن النبي تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض ومعتكف فيمر كما هو، قالت وكما ولا يعرج يسأل عنه، يبقى كان إن كان في طريقه لكن كما تقول لا يمكث ولا أساسا ينحرف عن الطريق إلى جانب حتى يقوم بعيادة المريض. يبقى في فرق كده أن المريض يكون على طريق الإنسان وفرق أنه أساسا يميل عن جانب الطريق حتى يصل ليعود ذلك المريض. قال الإمام الخطابي رحمه الله قول عائشة رضي الله عنها السنة، إن كانت أرادت بذلك إضافة هذه الأمور إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا فهي نصوص لا يجوز خلافها، وإن كانت أرادت به الفتية على معاني ما عقلت من السنة فقد خالفها بعض الصحابة في بعض هذه الأمور، والصحابة إذا اختلفوا مسألة كان سبيلها النظر. يبقى المسألة اللي بتذكر عائشة رضي الله السنة على المعتكف، قلنا الأصل كده، لو قال الصحابي السنة كذا يبقى ده له حكم الرفع، يبقى هذا له حكم الرفع. فبالتالي كما بينا قبل ذلك من كلام ابن عمر رضي الله عنهما لما قال للحجاج إذا أردت السنة فالدخول الآن، يبقى لما كان في العام الذي حج فيه فقال إذا أردت السنة، يبقى نقول إن ده أساسا إما إن هي قول عن النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تقرير لفعل أو لمقولة أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فقول الصحابة من السنة لا حكم الرفع. فيطرى كلام عائشة كده السنة على المعتكف ألا يعود مريضا إلى آخر ما ذكرت، يطرى الكلام ده كانت يعني فتوى، وده فهم عائشة رضي الله عنها من خلال النصوص، من خلال النصوص. وبالتالي من الممكن نقول يعني في بعض الأحيان العلماء يقولون يعني والسنة هنا أو هذه الصلاة يبقى نقول يقول عنها مسنونة، لما يجي الإنسان كده هيحرم من الميقات. فطبعا هنا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم بعد صلاة، فقالوا إن كان هناك فريضة يبقى نقول على ذلك هيحرم من بعدها، إن لم يكن فريضة قال ينشئ صلاة ثم يحرم بعدها، وقال هذه الصلاة يبقى صلاة مسنونة. في بعض الأحيان كده بيتجاوز العلماء يقول صلاة مسنونة، قلنا ده بتبقى فتوى على أساس أنه استقراء من النصوص أو استقراء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما يقول والله دي مسنونة ما قصدوش أنه ده لها دليلها، يبقى لها دليلها، ولكن ده المفهوم من السنة، ده اللي يفهم من السنة أن الدخول في النسك أو الهلال بالنسك يكون من بعد صلاة. فهل هو توافق أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعد صلاة كانت فريضة فتوافق ذلك؟ قال طب لو يكونش صلاة فريضة، قالوا في الحالة دي يبقى إيه يصلي ثم يحرم من بعدها، قالوا يبقى بناء على إيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من بعد صلاة. نقول في بعض الأحيان كده العلماء يقولوا هذه صلاة مسنونة، مش مقصدهم أن لها أساسا يعني نص في السنة، فلكن ده من باب كده نقول المجاز. فقالوا يبقى ده مسنون مقصدها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أحرم من بعد صلاة يبقى هنا يسن أن احنا نحرم بعد صلاة، إلا ما يكون وقت صلاة يبقى ننشئ صلاة. عشان كده بعض العلماء قالوا خروج من هذا الأمر يتوضأ وينشئ سنة الوضوء وبالتالي يحرم من بعدها. فهنا كذلك أيضا ده مقصده كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله أن قول عائشة رضي الله عنها السنة إن كانت أرادت به بذلك إضافة هذه الأمور إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففي الحالة دي لا يجوز مخالفة هذا الأمر، أن السنة ده لا يحكم الرفع. قال إن كانت أرادت به الفتية على معاني ما عقلت من السنة فقد خلفها بعض الصحابة، يبقى قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا أشهى جنازة، يبقى ده اللي فهمته من النصوص، يبقى ده فهم عائشة رضي الله عنها، ولكن فخرجت منها الكلمة السنة أي ما نفهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليست هي نص أو فعل من النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نجد أن بعض الصحابة خلف عائشة رضي الله عنها في ذلك الأمر. فده اللي خلى الإمام القطوي رحمه الله كما يوجه الكلام قول عائشة السنة على المعتكف، يبقى كما قال أبو داود رحمه الله قال جعل كلمة السنة هذا من قول عائشة، قال لا يقول فيه قالت السنة، قال دعله قول عائشة، يبقى ده كان قول عائشة كأن عائشة رضي الله عنها تقول الأحكام اللي هي فهمتها على في الاعتكاف، يبقى تقول على المعتكف ألا يعود مريضا لا يشهد الجنازة إلى آخر ما ذكرت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. قال أيضا يشبه أن تكون أرادت بقولها لا يعود مريضا ألا يخرج من اعتكافه قاصدا عيادة المريض، وأنها لا يضيق عليه أن يمر به فيسأل عنه غير معرج عليه كما ذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان لو خرج لحاجاته، معنى كلام عائشة رضي الله عنها، لو خرج الإنسان لحاجاته وبالتالي نقول إن هو عند قضاء تلك الحاجة يمر على منزل فلان وفلان ده مريض، يبقى على ذلك نقول كأنه بالضبط كده قبله في الطريق وصفحه، يبقى نقول عند ذلك نقول هو لم يخرج لمقابلة فلان ولكن تقابل مع فلان في الطريق، يبقى سائر لحاجة تقابل مع فلان في الطريق، يبقى هنا نقول لو سلم على فلان أو صفح فلان يبقى نقول الله هو لم يقصد الخروج لمصافحة فلان ولكن ده كان على طريق، يبقى إن كان مرورا على الطريق يبقى على ذلك نقول ما فيش حرج. يبقى ده هدف، ده طريقي. قلنا الطريق مثلا ذهب ليشتري طعاما، فعند ذلك في طريقي علم أن فلان مريض، يبقى نقول لو عادوا يبقى لا حرج في ذلك، لكنه لا يمكث عنده. وكذلك لا ينحرف عن الطريق، الطريق نقول عشان نشتري الطعام يبقى هذا هو الطريق، يبقى لا ننحرف كده بقصد زيارة فلان، فزيارة فلان لم تكن مقصودة ولكن هي أتت كعارض من العوارض. يبقى ده معنى كلام عائشة رضي الله عنها، ولذلك قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرج يسأل عنه، يبقى ما كانش بينحرف عن الطريق عن جانب الطريق حتى يسأل أو يعود ذلك المريض. يبقى كأن خروج الإنسان من الاعتكاف لعيادة المريض يبقى عند ذلك هذا أمر ممنوع، هذا يتنافى مع الاعتكاف. في الاعتكاف يبقى حبس النفس لله سبحانه وتعالى في هذا المكان، يبقى أنت بتحبس الوقت ده لله تبارك وتعالى، ويبقى في هذا المكان في المسجد، فلا تخرج إلا لحاجة أو ضرورة. فلو خرج لعيادة المريض نقول لها هذه ليست ضرورة، يبقى عدل العلماء أنها ليست من الضرورة، ولا شهود الجنازة، يقول لك والله طب هو قريب له مات، يعني قريب له مات، يا ترى في الحالة ده هي، نقول الله هو يعني مخير بين أمرين، يخرج للجنازة أو لا يخرج، والله ده حيحدث مفسدة، فلو خرج يبقى يعني ده يتنافى مع كلامنا، يتنافى مع الاعتكاف. معنى كلامه خرج نقول إنه لو عاد يعود بتجديد نية، غير نقول إنه لو خرج لشراء طعام لقضاء حاجة، يبقى لما بيعود لا يجدد النية لأنه ما زال في اعتكاف، لأنه ما زال في اعتكافه. هنا يبقى قضية كلها يا ترى هنجدد النية وإحنا داخلين ولا لا، نقول الله العمل ده يتنافى مع الاعتكاف يبقى يحتاج لتجديد النية. يبقى لو خرج لعيادة مريض، خرج لشهود الجنازة، نقول عند ذلك أنت تخير بين أمرين، ولكن عند ذلك وكأنك قطعت الاعتكاف فتحتاج إلى تجديد النية عند الدخول، تحتاج إلى تجديد النية عند الدخول. يبقى جواز أن احنا أساسا نعود المريض وأنت في طريق لقضاء الحاجة، يبقى أنت في الطريق كده لخرج الإنسان لحاجة فعاد ذلك المريض أنه على طريق، يبقى كلام أن أنت ما تنحرفش عن الطريق حتى تقصد زيارة فلان، ده معنى الكلام. قالت أيضا عائشة رضي الله عنها ولا مس امرأة ولا يبشر ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه، يبقى الحاجة اللي هي أساسا حاجة معتبرة من جهة الشارع، وبالتالي الإنسان يكون حريص على أمر الدين. يبقى إذا كان إحنا اعتكاف يبقى تعلم معنى الاعتكاف إيه، حدود التصرف بتاعي. في بعض الأحيان إن إحنا بنتلبس بالطاعة لكن لا نعلم ما هي حدود التصرف، يعني حدود التصرف. يبقى في اعتكاف، يبقى والله نقوله الاعتكاف ده مبنى على إيه، يا ترى إيه الأفعال التي تتنافى مع الاعتكاف، إيه حدود تصرفي حتى لا أخرج من الاعتكاف وأنا لا أدري وأنا لا أعلم. يبقى يا ترى دي من الحاجات اللي ممكن، هذه الأمور من الحاجات اللي ممكن غير قادحة في الاعتكاف ولا تتنافى مع الاعتكاف، يبقى لازم أقف على هذه المسائل، وإلا البعض حيجيب بآرائي، نقول لا دي أنا شايف أن دي حاجة، حرجل كل واحد يعني يقول رأيي فيها كذا رأيي فيها كذا، نقول لك لا رأيك غير معتبر، ولكن ننظر ابتداء إلى كلام الشارع وإلى توصيف الشارع لهذا الأمر. يبقى احنا ما بنقولش والله اعتكاف فقط وان احنا نعتكف في المسجد ونبحث عن مسجد نعتكف فيه فقط، نقول لك حدود اعتكافك، يبقى الاعتكاف ده كعبادة ازاي نؤديها، ايه حدود التصرف بتاعي، ايه حدود اكلي شربي نومي، اي صورة من هذه الصور. يبقى نجد ان انت تقف على حدود هذا الامر عشان يكون الاداء كاداء النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا حنجد الانسان ممكن يطلق ذلك المصطلح لكن نقول يعني هذا المصطلح يعني فرغه تماما عن محتواه عن المضمون الأساسي. يبقى الاسم كده ان هو يقول لك الله ان هو خرج مثلا خرج للجنازة ولكن هو ما زال في حديث، يعني ما زال في حديث مع الآخرين، نقول الجنازة مش كده، الجنازة دي عشان نخرج الجنازة لها أداب ولها سلوكيات، يبقى لابد ان انا اساسا التزم هذه السلوكيات وتلك الأداب، مش مجرد خروج على الجنازة ومجرد ان احنا والله بنسعى ورا الجنازة فقط، ده في سلوكيات وفي اداب. يبقى كيف يكون الاداء، يبقى اداء يا ترى وانا حنسير خلف الجنازه كيف يكون الاداء، يبقى عند الطعام كيف يكون الاداء، عند الشرب كيف يكون الاداء، اي صوره من هذه الصور طالما كانت عبادات يبقى ننظر كيف يكون الاداء في هذه المساله. يبقى لابد ان احنا نقف دايما على العمل وعلى الاداء، يبقى الاداء يكون ازاي، يبقى مش فقط ان احنا حنتلبس بالطاعه لكن ننظر كما بينا قبل ذلك مسألة الأداء. فتقول عائشة رضي الله عنها وارضاها ولا يمس امرأة ولا بشر ولا يخرج إلا لحاجة إلا لما لابد منه، إلا لما لابد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. بينا طبعا الاعتكاف يجوز أن نعتكف في المسجد الذي تقام فيه الجماعات حتى لو لم تقم فيه الجمعة، وبالتالي بدي حاجة من الحاجات لو أتت الجمعة خرجنا إلى المسجد الجامع لصلاة الجمعة، طالما أن المسجد الذي اعتكفنا فيه لا تقام فيه الجمعة. لكن كما بينا الأولى أن تختار مسجد تقام فيه الجمعة حتى لا تحتاج إلى الخروج، حتى لا تحتاج الخروج. ولكن لو اعتكف في مسجد تقام فيه جماعات ولا تقام فيه الجمعة يبقى جاز الاعتكاف، لأن هذا مسجد، يبقى هذا مسجد مكان وقف، ويبقى على ذلك نقول حنعتكف في هذا المكان. يبقى لا حرج طالما النداء مسجد، هذا مكان موقوف للصلاة وموقوف لهذه العبادة، يبقى لا حرج ان احنا نعتكف في اي مسجد، لكن الاولى في المسجد الجامع حيث الجمعة تقام في هذا المسجد حتى لا نحتاج الى الخروج. كذلك ايضا تقول ولا اعتكاف الا بصوم. بينا ان بعض العلماء قالوا ان الصوم شرط في صحة الاعتكاف، ولكن راجح ان الصوم ليس بشرط في صحة الاعتكاف، ولكن نقول هذا من تمام الاداء، هذا من تمام الاداء ان الاعتكاف يكون معاه صوم، لكن لو اعتكف الانسان بلا صوم نقول لا حرج في ذلك ويكون بذلك اعتكافه صحيح. يبقى لو اعتكف بلا صوم يبقى اعتكافه صحيح، كما بينا من تفصيل او تفسير الامام الشافعي رحمه الله ان الاعتكاف يعتكف الانسان حتى لو كانت برهة من الزمن، حتى لو كانت ساعة من الزمن اعتكف الانسان يبقى لا حرج في ذلك. ذلك ذكر ابو داود رحمه الله رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه جعل عليه ان يعتكف في الجاهلية ليلة او يوما عند الكعبة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتكف وصم، فقال اعتكف وصم. يبقى الرواية اساسا صحيحة ولكن دون قول فصم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اوفي بنذرك. يبقى ان عمر رضي الله عنه جعل عليه ان يعتكف، نظر ان يعتكف وكان في الجاهلية يعتكف ليلة او يوما عند الكعبة، وبعد الإسلام عرض هذا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوف بنذرك. يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى سمح لعمر الخطاب رضي الله عنه أن يعتكف هذه الليلة بالمسجد الحرام، يبقى ده فيها اعتكاف ليلة، وبالتالي يبقى ده اعتكف الليلة بلا صوم، يبقى بلا صوم. فلذلك قال العلماء أنه الاعتكاف يجوز حتى للمفطر، يجوز للمفطر، لأن عمر الخطاب رضي الله عنه أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بذلك النذر وأن يعتكف تلك الليلة، يبقى ده اعتكاف بلا صوم، اعتكاف بلا صوم. وقلنا الشاهد أيضا العلماء اللي بيستندوا إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يعتكف في عام من الأعوام في رمضان اعتكف في العشر الأول من شوال، قالوا اعتكف في العشر الأول من شوال، يبقى لما اعتكف في العشر الأول من شوال منها اليوم الأول، يعني اعتكف العشر الأول، يبقى منها كده من واحد شوال، واحد شوال ده طبعا ده يوم الفطر وده طبعا ما فيهوش صيام، فقالوا لما اعتكف في العشر الاول من رمضان من شوال معنى ذلك انه اعتكف في يوم العيد، ويوم العيد طبعا يحرم فيه الصوم، فاذا ده معناها جواز الاعتكاف بلا صوم. دي من ضمن الادله اللي بيستند اليها العلماء. فالاعتكاف نقول انها عباده منفصله، لكن من تمام الاداء ان يكون مع الصوم، من تمام الاداء ان يكون مع الصوم، كما بينا في مساله الوضوء، الوضوء ده يبقى عباده منفصله، لكن من تمام الامر انك انت ايه تنشئ صلاه من بعد الوضوء، يبقى من تمام الوضوء كده انك انت تنشئ صلاه من بعد الوضوء، يبقى اللي هي سنه الوضوء. لكن نقول لو توضى الانسان ومكث على ذلك خلاص تم عباده، فكذلك الاعتكاف المفطر يجوز، ونقول الاعتكاف دي عباده منفصله، يبقى نقول ليس من شروط صحه الاعتكاف الصوم، لكن لو صام نقول هذا من تمام الاداء كما بينا في مساله الوضوء. قال الامام الخطابي رحمه الله هذه روايه فيها من الفقه ان نذر الجاهليه اذا كان على وفاق حكم الاسلام كان معمولا به. قال قصه عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه بناخذ منها يعني ايضا حكم واحكام، فقال من هذه الاحكام ان نذر الجاهليه اذا كان على وفاق حكم الاسلام كان معمولا به، لان طبعا ده كان نذر في الجاهليه كما قال وبين عمر الخطاب رضي الله عنه انه نذر في الجاهليه ان يعتكف ليله عند المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اوفي بنذرك، اوفي بنذرك. قلنا هو لو فعله في حال الكفر يبقى غير مقبول، في حال الاسلام يبقى كان مقبولا. فهل لما نذر الاعتكاف في الجاهليه وبعدين كده اسلم يبقى كان النذر ده ما زال ساريا، ما زال ساريا، يبقى كل إنسان كده نظر الله سبحانه وتعالى أن يفعل كذا. تقول والله عند الأداء يبقى هنشوف الأداء بتاعه ده هيبقى صحيح ولا لا، صحيح ولا لا. نذر كده أن يصوم يوما لله، يبقى يقول الإنسان كده نظر أن يصوم يوما لله، وبعد كده جاء على يوم الفطر أحسوم اليوم، نقول لا، يبقى هنا في اليوم ده ما ينفعش أنك أنت توفي بذلك النذر، مع أن نذره كده نقول أنه انعقد كأن كده النذر في الجاهلية بينعقد، ولكن عند الأدلة وده في حال الجاهلية نقول غير مقبول، لأن من شروط قبول الطاعة الإسلام، فهو نظر الجاهلية. فلما أسلم يبقى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوفي بنذر معقود، فلما وافق النذر ده وافق أحكام الإسلام وافق عند الأداء أنه مسلم والعبادة لا تتقبل إلا من مسلم، فقال لا أوفي بنذرك. فيقول الإمام الخطابي رحمه الله فيه من الفقه أن نذر الجاهلية إذا كان على وفاق حكم الإسلام كان معمولا به، وفيه دليل أن من حلف بكفر ثم أسلم فحنث أن الكفارة واجبة عليه، وهذا على مذهب الإمام الشافعي. نيجي الكلام ده لما نيجي على الأيمانات بإذن الله سبحانه وتعالى. فاعتكف ليلة، فلما اعتكف ليلة يبقى اعتكف بلا صوم، يبقى صحة الاعتكاف من المفطر، صحة الاعتكاف من المفطر، ولكن نقول يعني تمام الطاعة ان احنا تكون على صيام. ثم ذكر ايضا رواية عن عبد الله بن بديل بإسناد نحو ذلك، قال بينما هو معتكف اذ كبر الناس فقال ما هذا عبد الله؟ قال سبي هوازن اعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تلك الجارية فأرسلها معهم. عمر رضي الله عنه لما كان معتكف فسمع هذه الضجة عندما كبر الناس، فسأل ولده ابن عمر رضي الله عنهما فقال ما هذا عبد الله؟ فقال سبي هوازن اعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وتلك الجارية فأرسلها معهم. كانت عنده جارية، فلما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على إطلاق سراح سبي هوازن فقام باعتاق تلك الجارية التي كانت عند عمر ابن الخطاب. ثم يذكر أبو داود رحمه الله آخر هذه التراجم التي ترجم لها تحت كتاب الصيام، وباب المستحاضة تعتكف، قال باب المستحاضة تعتكف. ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الصفرة والحمرة فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. تقول عائشة رضي الله عنها اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الصفرة والحمرة، إذا كانت بمستحاضة، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي، قلنا من كثرة الدماء التي كانت تنزل منها. فطبعا بينا قبل ذلك بحكم الاستحاضة أن تفعل فعل الطاهرات من صلاة أو صيام أو غير ذلك من الاعتكاف، والغرض من الكلام ده المستحاضة تعتكفه، يبقى نقول والله المستحاضة دي معناه أن الدماء بتنزل من فرجها، يا ترى يحق لها الاعتكاف ولا لا؟ نقول هي بتمارس كل العبادات، لكن المقصد من كده ده مسجد، فيا ترى هذا ليس بمحل يلوث من خلال هذا الخارج منها، فيا ترى يجوز لها الاعتكاف ولا لا؟ فقالت عائشة رضي الله عنها اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، قال يبقى امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولأبي ذر المستحاضة من أزواجه وهي أم سلمة كما في سنن سعيد بن منصور، فكانت ترى الصفرة في جواز صلاة المرأة كاعتكافها، جواز صلاتها كاعتكافها لأن من مع الأمن، ولكن مع الأمن من التلويث كدائم الحدث، يبقى كأن الكلام دوت جاز للمستحاضة أن تعتكف، جاز للمستحاضة أن تعتكف لكن مع أمن تلويث المكان، يبقى ما يكونش فيه قطرات من الدماء تنزل منها تلوث المكان. وطبعا معلوم سعد بن معاذ رضي الله عنه لما ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم قباء في المسجد قلنا حتى يعودوا، وكان الجرح أساسا بيصعب دما بينزل منه دماء، فجاز الأمر ده نعم بس يعني مع أمن تلويث المسجد، يبقى جاز المرأة مستحاضة تعتكف نعم، ولكن نأمن مع ذلك تلويث المسجد، فإن كنا نأمن ذلك الأمر يبقى لها هذا، إن كنا لا نأمن يبقى عند ذلك لا تدخل إلى المسجد، قلنا حتى لا تكون مستجلبة للأذى داخل المسجد، يبقى في الحالة دي مش بنمنعها عشان هي مستحاضة، ولكن قلنا مخافة تلويث المسجد. وكذلك الحكم ده على كل من كان له ذلك الحدث المستديم، قلنا عنده سلس بول، فعند ذلك نقول والله لو لم يأمن وسلس البول وقطرات البول تكون كثيرة قد تتناثر على أرض المسجد فينجس الأرض، يبقى عند ذلك نمنعه. لما نيجي نمنعه من الاعتكاف ليس لأنه ممنوع من الاعتكاف، ولكن مخافة استجلاب ذلك الأذى إلى المكان، لكن عندما نأمن عدم تلويث المكان يبقى لا حرج في من كان له ذلك الحدث الدائم أن يعتكف في المسجد طالما بنأمن عدم تلويث المسجد. نأمن عدم تلويث المسجد. يبقى ده حكم الأحكام. وبالتالي كما ذكر أبو داود رحمه الله المستحاضة تعتكف، فهذا شيء مشروعية اعتكاف المرأة المستحاضة، ولكن مع أمن عدم تلويث المسجد حتى لا تتساقط منها قطرات. إن كانت تأمن ذلك الأمر فلا حرج، وقلنا الكلام ده بينطبق على كل من له ذلك الحدث الدائم. بذلك يكون قد انتهى أبو داود رحمه الله من ذكر هذه التراجم التي ترجم لها تحت كتاب الصيام. يبقى دي التراجم اللي ترجم لها أبو داود رحمه الله تحت كتاب الصيام، فكان ده آخر الكلام عن الصيام وعن كذلك الاعتكاف. وبينا أن دايما العلماء بيذكروا الاعتكاف تحت الصيام على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعتكف العشر الأواخر من رمضان، وأنها سنة مؤكدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الأيام في العام الذي لم يعتكف فيه قضاها في شوال كما بينا. وكذلك أيضا الاعتكاف قربة وطاعة يتقرب بها الإنسان ربي سبحانه وتعالى، لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في آخر أعوامه، اعتكف 20 يوما. وبينا أن الإنسان بيستزيد من الأعمال الصالحة كلما تقدم به العمر، نحتاج أن احنا نزود الأعمال الصالحة كلما تقدم بنا العمر. وأن على الرغم الإنسان كلما تقدم به العمر بيقصر في أداء الطاعات، نقصر في أداء الطاعات، نقول لا، احنا بنحتاج إلى مزيد من هذه الأعمال الصالحة خاصة مع تقدم الأعمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، نقول على ذلك نكون أشد اجتهادا كلما تقدم بنا السن. كل ما يفوت يوم من أيام العمر يبقى احنا بنستزيد من الأعمال الصالحة. قلنا لأن احنا الآن على يقين من الاقتراب من الموت من اليوم السابق، كل ما يجي لحظة بتمر احنا على يقين احنا أقرب ما نكون من الموت من اللحظة السابقة، فده بيبقى دافع الإنسان هو يستزيد من الأعمال الصالحة ولازم هذه الأعمال الصالحة، فلا نعلم متى يأتينا الموت. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى من غدا حنبدأ نستكمل الكلام عن الصلاة، نبدأ إن شاء الله تعالى نستكمل الكلام عن الصلاة عند الموقف اللي احنا أو عند الترجمة اللي احنا وقفنا فيها قبل الانتقال إلى الصيام.